لا مغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون؟ ولذلك تجد حينما يمتن الله على عبيده بأي نعمة يذكر ما ينقذ النعمة. إن كنت انتوا اللي عاملينها خلوه حافظوا عليها وتنها وياكم، مش انتوا اللي عاملينها ايه خلاص حافظوا عليها. لما جه يتكلم في الحق سبحانه وتعالى على انه خلقنا من النطفة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ادانا الحياة وقال وانا انقذ الحياة فتموتون، يبقى يدي النعمة وينقذها ولا لا؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونكم؟ نحن الخالقون. إن كنتم أنتم خلقين وحافظوا عليه ما تخلوش يموت، نحن قدرنا بينكم الموت. تبقى ذكر النعمة وذكر ما إيه؟ ما ينقض النعمة في أصل الخلق. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونكم أم نحن الخالقون؟ خلاص. وبعدين أفرأيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إن كنتم أنتم بتزرعوا وبتعملوا حافظوا عليه بقى، لو نشاء لجعلناه حطام وقد حصلتم تحصل حطام. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ يبقى الحطام أفسد الزرع مش كده؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ يلا ما تعرفوا نزل لكم إزاي؟ ولا شفت البخار وهو طالع من الارض عمال يطلع في السماء ومعاك السحاب والريح تاخده ومش عارف ايه وتطلعه المنطقه البارده وينزل؟ ولا دريت بحاجه من دي. لو نشاء جعلناه اجاجا، لو نشاء به جعلناه اجاجا، ملح اجاج. طيب لما جاء افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشؤون؟ ما قالش نقدر نطفيها، اسمعنا كله قال نقدر نعمل النطفه نقدر نموت، زرع نقدر نجعله ايه حطها، ماء نقدر نجعله ايه. فذكر النعمه وذكر قدرته على ما ينقضها الا في النار، ما قالش يقدر اطفيه لانه عايزها ملهلبه دايما عشان تقدر ذكرى كده. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشؤون؟ نحن جعلناها تذكره. مش هنقول نتفيها، لا ما نتفيهاش دي ابدا، دي كانت من غيره. وتجد دقه الاداء القراني لانه بيتكلم رب يمكن كل واحد. الزراعه دي اللي فيها عمل، بنحرط مش كده وبنجيب البذر والدرغ ويمكن بنسقي بحاجه كده اللي فيها عمل، انما الميه اللي مش فيها عمل ابدا نقول ياكد ان ليك فيها عمل عشان اوعى عملك يخليك. لو نشاء لجعلناه حطاما، يأكده. انما في المية لو نشاء جعلناه اجاجا، لان ما حدش ادعى ان عمل المية، ما لناش فيها عمل خالص. ولولا اذ دخلت جنتك، ساعة ما تصادف النعمة كده وتشوفها كده، كان من الواجب ان لا تلهيك النعمة عن المنعم. وساعة ما تشوفها كده تقول انا جبتها، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله كان ده مش جاي بقوتي، يبقى رددت النعمه الى مين؟ الى خالقها. وما دمت ردتها لخالقها يبقى استأمنت عليها هو يحفظها بقى. انما لو خدتها يقول لك طب زي ما جبتها يا فاق ايه؟ ولذلك طيب ولولا اذ دخلت لولا، يعني هلا اذ دخلت عليك انت التحديد وحس على ان الانسان حين يدخل فيرى شيئا جميلا عنده ولو وجهه ولو ينبسط كده من حالي النهارده والزينه ومش عارف ايه قدام المرايه، قل ما شاء الله لا قوه الا بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قيل عند نعمه ما شاء الله لا قوه الا بالله الا ولا ترى فيها افه الا الموت. صلى الموت بس، انما ساعه ما تشوفها حرستها بقولك ما شاء الله لا ايه لا قوه الا بالايه الا بالله. ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا جعفر الصادق وكان عليما بكنوز القران رضي الله عن سيدنا جعفر، لما قال ان النفس البشريه لها تقلبات شتى، التقلب ده قد يعكر عليها صفو الحياه. مره يخاف من حاجه فيعيش يعني في ايه؟ في خوف وقلق. ادي واحده. ويقول مره ايه تاني؟ مره يشيل هم كده يعني يجي له غم من غير ان يعرف ايه سبب. ومرة يخاف الناس ينكروا به ويعملوا له مآلب ومرة كده يقعد يشتهي الدنيا تبقى عنده. أم قال لك كل حالة من هذه الحالات وضع الله لها عنصرا من عناصر كتابه. الخوف والغم والمكر بيك وطلب الدنيا وزينتها، وبيجيب كل حكم ويروح مستدل عليه بالقرآن. فقال ايه؟ قال سيدنا جعفر ايه؟ عجبت من الخاف، بيتعجب من واحد خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. الله. يبقى كل ما تكون خايف من حاجه لا تحصل قل ايه؟ قل انا مش شارد في الكون لوحدي، ده انا لي يا رب، اللي ما اقدرش عليه هو يقدر عليه. ادعو الى ركن ايه شديد له اله الله. ده انت لما تكون ماشي ومعاك جنيه ويقع منك وكان ما عندكش غيره تزعل، وكان عندك 20 جنيه في البيت، طب وكان عندك 100 في البنك. اذا كل واحد ما يكون رصيد ما يعوزوش اللي فات، انما اللي يزعل ليه؟ ما عندوش الا الجنيه ده، طب هيعمل ايه؟ يعمل مش عارف ايه. طب واللي هو رب بقى عجبت لمن خاف ولم يفزع بعد خوفه الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف بقى السدلان المنور والمنور. يقول فاني سمعت الله بعقلها يقول. الله، سمعت الله، لكن ساعة ما القرآن بينقري وربنا اللي بيتكلم. فإني سمعت الله بعقلها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى آدي الدليل، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل، يشير إلى قوله إن الناس قد جمعوا لكم فاقتربوا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسكهم سوء. وإلى ذلك.